نعم نعم أربع شباب في غرفة أربع شباب يعني إخوة ولا غرباء؟ إخوة إخوة؟ إخوة أيوة إما أخونا نزير كنا نحرج فيه على بيت يعني إنه بيتك ممتاز يتضبط الكلام هذا يعني هو لسه كاتب كتابه جديد كنا نحكي له البيت مش نافع ومن الكلام هذا إنه مش مضبوط كنا نفير في أعصابه يعني ما شفنا إلا هو عصب وبيحكي علي الصورات طبعا هو اني ما بدخل فيها البيت ايوه بعد طبعا نتندم فمش عارفين شو نساوي فشفنا اخواننا فعرفنا في الشيخ ناصر يعني بعطيكم بينه عن الشخص طيب يعني انا افهم مش انتم ساكنين في بيت يعني في غرفه وانما ساكنين في دار احنا ساكنين في بيت بيت يعني في شقق موزعه قاعدين بنضبط له فيه يعني طول بالك يا اخي لسه ما فهمت عن الموضوع انا اسالك ساكنين في غرفه واحده ولا في دار؟ في دار انت كنت في غرفه احنا قاعدين الضيوف يعني كنتوا مجتمعين مجتمعين في غرفه الضيوف قبل الاجتماع انتم متزوجون جميعا؟ كلنا متزوجين الاربعه وتسكنون في دار واحده فكنتم مجتمعين في مكان او في غرفه طيب فاحرجتوا هو قاعد يضبط الدار عشان يبنيها يركب لها يعني يتجوز فيها يركب لها حمامات للغسيل شباب مثل ما نحكي له الدار من هنا مربطه والدار الصغيره ما بديش فيها مثلا شاور ما بديش فيها دش المهم تضايق منكم وفعل ماذا؟ تضايق جدا صراحه قايل علي الصراخ ما بدخل فيها هو متزوج ولا بعد؟ لسه هو كاتب كتاب يعني كاتب كتاب مش متزوج يعني مش داخل يعني عقد لكن ما دخل طيب شو اللفظة بالذات اللي تكلم فيها؟ اللي قالها بالحرف الواحد علي الطلاق والثلاثة ما بدخل فيها ولا بخشها وبعدين خشها لسه ما خشها بده يخشها بده يخشها بده يدخلها يعني ما له يعني الا بده يدخلها لانه بيت اخته بيت العيله لازم يدخل فيها نعم فهمت الان الجواب ان شاء الله سهل زوجته ولا تطلق بمجرد هذا الكلام وانما عليك كفاره يمين وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين ليس إعطاهم دراهم أو دنانير وإنما إطعامهم يعني شو بتأكلوا بالبيت بتجيبوهن هالمساكين إما دفع واحدة لعشرة أو خمسة خمسة أو اثنين اثنين أو واحد واحد حسب ما تيسركم المهم أن تطعموهم العشرة هدون نعم ووقعة واحدة أيوة العشرة أيوة هذا كفارة يمينه وليس هناك طلاق أيوة وحرم بالثلاثة أنا عارف ولو بال30 وفيك بارك الله يعزك أهلين الله يحفظك والسلام عليك اهلا نعم السلام عليكم وعليكم السلام البالي ايوه يعطيك العافيه عافاك الله خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه